الشعب الهادي والرايق سجل عندك صبح صبح حاجة ضل هيك متضايق تقطع اسمع اخباره اسمع اقواله ريض مصلحتك بس افهم كلامه بتهمه البنت بهمه الولد بريد المصلحة لكل البلد المجلس بعاني من كثر الاهاني رايح شايف خبر كل يوم والتاني البلد بدا جديد طبعا شي مفيد العام رايق منه بنستفيد فالق رايق سايق جيب شبك بالعروس شتايم يلي ما بتجيب رق رق رق رق ريقو عمي رايق يلعن ديكو صبحوا فيقوا فيسبوك رايق مستنيكوا حقيقة العالم اسمعوا شوف عند رايق كله مكشوف اخبار جديدة ما بتسمع عنا ولا في جريمة ما بتلاقي منها ما بتلاقي لا بالمرة يعني عادي هاي مش اول مرة شو بدي احكي وشو بدي قول رايق اسطورة التوب على طول اقول عراج ولا اقول بوشهاب احكيني رايق يا ام ما بهم رايك مو عاجبك تسمع ساكر البانك هيك ركني في حالي لا اتركك في حالك بشير سمعني صبح او حياتك وسع الساحة افتح لرايق طريقه